توفيت لدينا خادمة وبقيت 5 أيام بدون دفن في الثلاجة بسبب أن أهلها في مصر، وأخبرنا واحد أن بعض الميتين يبقى في الثلاجة ما يقارب شهر وزيادة، فهل علينا إثم في هذه الخادمة علما بأننا لسنا السبب في تعطيل الدفن؟ أفيدونا بارك الله فيكم. الجواب: بناء على أنه لا سبب لكم في تأخير الدفن فلا إثم عليكم، وبالله التوفيق.